بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: وأقسام الكلام ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نروي هذا التقسيم عن أبي الأسود الدؤلي، وروي أيضا عن علي رضي الله عنه، ويراد به أن كلام العرب ينحصر في هذه الأقسام الثلاثة: اسم وفعل وحرف. وهذا التقسيم سبيله الاستقراء، ان تتبعوا كلام العرب وجدوه لا يخرج عن هذه الاقسام الثلاثه. الاسم في اللغه ما دل على مسماه او ما حصل به تعيين المسمى، ويسمى أيضا أو يقال له علم. يقول ابن مالك: اسم يعين المسمى مطلقا، علمه كجعفر وخرنقا. فالاسم في اللغة هو الذي يحصل به تعيين المسمى، يعني معرفة عين المسمى. والاسم في اصطلاح النحويين كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان، لفظة دلت على معنى في نفسها ولكنها لم تقترن بزمان، بل تصلح لكل زمان. ويقسمونه إلى اسم جنس واسم علم. فاسم الجنس هو الذي يصلح لنوع من الأنواع أو عدد في ذلك النوع. فكلمة إنسان، إنسان تصدق على هذا وعلى هذا وعلى هذا وعلى هذا. وكلمة بشر تصدق على كل واحد من الناس. وكلمة شخص تصدق أيضا على كل فرد من أفراد الأمة، من أفراد الناس. وكذلك الأسماء العامة: آدمي مثلا، امرؤ، يعني يسمى هذا اسم جنس، اسم جنس يدخل فيه أفراد. كما أن إذا قلنا مسجد، هذه الكلمة تطلق على هذا المسجد وعلى ذلك المسجد وعلى ذلك الثالث وعلى كل مسجد مهيئ للصلاة فيه، يصدق عليه اسم مسجد، اسم جنس. وأما اسم العين هو الذي يطلق على شيء معين بعينه. فإذا قلت مثلا: هذا محمد، هذا أحمد، هذا إبراهيم، هذا صالح، هذا خالد، فإن هذه اللفظة تشير بها إلى شخص بعينه، فيقال هذا اسم عين، اسم لمعين. وهو الذي يسمى علم. عرفنا بذلك أن الاسم ينقسم إلى قسمين من حيث التقسيم العام: اسم جنس واسم نوع، اسم جنس واسم عين. مع أن الجنس أيضا قد يكون تحته أنواع، فإذا قلنا مثلا حيوان فهذا اسم جنس، ولكن تحته أنواع. الحيوان يدخل فيه الطيور والوحوش والحشرات والأنعام وما أشبهها، وكل منها يسمى نوع، نوع من جنس. وإذا قلنا حجر فهذا اسم جنس، ولكن تحته أنواع، فيقال النخيل نوع، والأعناب نوع، والزيتون نوع، والرمان نوع، وكل نوع تحته أعيان. فإذا قلنا مثلا هذه نخلة فهي فرد من نوع، من نوع النخل. هذا من أسماء الأجناس التي تحتها أنواع. وقد انقسموا، فسم النحويون الاسم إلى ثلاثة أقسام: ظاهر ومضمر ومبهم. فالظاهر هو الذي تظهر عليه العلامات التي ستأتي، علامات الاسم مثل سعد وزيد وعمر وبشر وسعيد وخالد، هذه أسماء ظاهرة. وكذلك أسماء الأجناس، إذا قلنا مثلا عمود ومسجد وفراش وثوب وعمامة، هذه أيضا أسماء ظاهرة. ظاهر اسم ظاهر تلحقه العلامات. وأما المضمر فهو الضمائر التي تعود إلى الأسماء، والكلام عليها طويل، على الضمائر. والأصل أن العرب تكلمت بالضمير حتى تختصر الكلام فلا يحتاج إلى إعادته. فإذا قلت مثلا، إذا قلت سعد قد رأيته وقابلته وصافحته، الهاء الذي دخلت على الفعل تعود على سعد وتسمى ضميرا. أخطر من أن تقول قابلت سعدا وصافحت سعدا وكلمت سعدا فتأتي بالضمير كلمته وصافحته وقابلته، من باب الاختصار يسمى هذا ضمير. وهو ينقسم إلى ضمير متصل، وهو لفظة الحرف الذي يكتب في ذيل الكلمة. فإن قولك مثلا سمعته، الهاء متصلة بالتاء، والتاء متصلة بالعين، فعندك فيها ضميران: سمعته، فتقول سمع هذا هو الفعل، والتاء ضمير والهاء ضمير، وهي ضمائر متصلة. بكل حال الضمائر معروفة والكلام فيها طويل. الضمير المنفصل هو الذي يكتب كلمة مستقلة، فإذا قلت مثلا كلمت إياه وأعطيته إياه كلمة إياه أو إياك، هذه ضمير يسمى ضميرا منفصلا مستقلا، يكتب كلمة مستقلة. فالضمير اسم لأنه تدخل عليه علامات الاسم، يدخل عليه حروف الجر منه وإليه وبه وفيه وفيك ولك ونحو ذلك. والضمير كما قلنا جعل للاختصار، لاختصار الكلام، فهو اسم. أما الثاني أو الثالث فهو المبهم. المبهم هو المستتر الذي لم يفصح به، ويدخل فيه أسماء الإشارة كهذا وهذه وهؤلاء وأولئك، هذه أيضا أسماء. الضمير المتصل وكذلك المنفصل وكذلك الاسم المبهم كلها أسماء، والدليل أنها تدخلها علامات الاسم. فيقال مثلا عند أولئك أو من هذا أو في هذا أو لهؤلاء، دخلت علامات الاسم، فدل على أن المبهم الذي هو اسم الإشارة اسم. هذه أقسام الاسم: ظاهر ومضمر ومبهم. وقد تكلم العلماء أيضا علماء الكلام على مسألة تتعلق بالاسم، وهي هل الاسم عين المسمى أم غير المسمى، وأطالوا الكلام فيها، وهي من فضول الكلام. فذكر كثير منهم أن الاسم عين المسمى، استدلوا بقوله تعالى: سبح اسم ربك، سبح اسم ربك، اقرأ باسم ربك. وفي التسمية باسم الله، فإن قالوا إن هذا معنى سبح ربك فدل على أن الاسم عين المسمى، يعني أن كلمة الاسم أنها هي نفس المسمى الذي سمي بهذا الاسم. والقول الثاني وهو الصحيح أن الاسم غير المسمى، وذلك لأن الاسم جعل علما يعرف به عين المسمى، فهو حروف ألفت لتعرف بها الأعيان، ولهذا تتعدد الأسماء لمسمى واحد، سواء من المصادر أو من الأعلام. أخبر الله تعالى أن له الأسماء الحسنى، فأسماء الله تعالى دالة عليه، وليس أسماءه عين ذاته. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لي خمسة أسماء، ومعلوم أن أسماءه إنما هي دالة على صفات. يقول أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاشر وأنا المكفي وأنا العاقب والعاقب الذي لا نبي بعده، فهي دالة على صفات وليست هي نفس المسمى. فالمسمى شخص ذات آدمي، والأسماء إنما هي أعلام توضح ذلك المسمى وتخصصه دون غيره. ظهر بذلك أن الاسم غير المسمى خلافا لكثير من المتكلمين. والدليل عليه أيضا أن الإنسان قد يسميه أبواه باسم في صغره، ثم بعد مدة قد يغير ذلك الاسم، إما يغيره هو أو يغيره غيره أو يغيره لمناسبة أو يسمى باسم آخر، فلا يقال إن هذا الاسم عين ذلك الشخص. والحاصل أن هذه المسألة كلامية أطالوا الكلام فيها، ولكن لا أهمية لها ما دمنا عرفنا أن الاسم حروف تركب وتجعل علما لشخص، وأن المسمى ذات مكونة من جوهر يمكن رؤيته ويمكن تقلبه وتنقله. ننتهي من الاسم، ويبقى عندنا الفعل في اللغة الحدث. الفعل لغة الحدث يعني إحداث حركة أو نحوها يسمى فعلا في اللغة. والفعل في الاصطلاح هو كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمان، كلمة دلت على معنى. فإن كلمة قام تدل على قيام، وقرأ تدل على قراءة، واقترنت بزمان. قرأ تدل على أن القراءة في زمن ماضي، ويقرأ تدل على أن القراءة في الحال، واقرأ تدل على أن القراءة في المستقبل، في الزمن المستقبل. هذا معنى كونها دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمان. هكذا عرفه النحويون. وأما أقسامه، أقسامه الثلاثة المشهورة ماض ومضارع وأمر، وسيأتي له باب مستقل في هذه النسخة، وتذكر علامات كل من الأقسام. وأما الحرف فهو لغة الطرف، يقال هذا حرف الوادي مثلا يعني طرفه، هذا حرف البلد يعني طرفه، كما يقال مثلا هذا حرف هذه الطاولة يعني طرفها. ولكن كلمة الحرف اصطلح على أنها واحدة الحروف، واحد الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها الياء. ثم أطلقه النحويون على كلمات تكلمت بها العرب وكملت بها الكلام، فقالوا الحرف كلمة دلت على معنى في غيرها ولم تقترن بزمان، أي أن الحروف لها معاني، وسيأتينا معاني بعضها. كلمة من تدل على الابتداء مثلا، وكلمة على تدل على العلو، فهي دالة على معنى ولم تقترن بزمان. وقسموها أيضا إلى ثلاثة أقسام: حرف مختص بالأفعال، وحرف مختص بالأسماء، وحرف مشترك بينهما. فحروف الجر تختص بالأسماء، وحروف الجزم تختص بالأفعال، وبقية الحروف تدخل على الأسماء والأفعال كهل وذل. هذا توضيح هذه الأقسام وعلاماتها تأتي إن شاء الله.